بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهذه الآيات بتتكلم عن المنافقين وعن الحكم في المنافقين، وكما تبين الآيات: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ونقول أن وقع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى اختلاف في شأن هؤلاء المنافقون، ويقصد بهؤلاء المنافقين هؤلاء إما الذين في غزوة أحد رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود بالمنافقين في هذه الآيات يبقى ذلك صنف كان خارج المدينة، كان خارج المدينة، وبالتالي هؤلاء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الصحابة اختلفت في الحكم على هؤلاء. ونقول إن هذه الآيات يشهد لها أنهم منافقون خارج المدينة، أن الله سبحانه وتعالى كما قال: حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يهاجروا في سبيل الله، والمقصود أن الهجرة كانت واجبة على كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الحكم سريعا حتى فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى منافقون كانوا خارج المدينة، وقع نقول اختلاف بين الصحابة فالحكم على هؤلاء: فما لكم في المنافقين فئتين، وكأنه الأصل عدم الاختلاف في الحكم على هؤلاء. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الآيات: والله أركسهم بما كسبوا، ردهم ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك الحق بما اكتسبوا من مخالفات ومن آثام ومن عصيان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يستمر ويستديم على هذه الهداية: اللهم رب ميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلنا الإنسان ما ينبغي أن يأمن إلى نفسه أو أن يأمن على حاله، قلنا حتى لو كان قائما على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد لابد أن يعلم أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا سبيل أبدا لهداية من كتب الله عز وجل عليه الضلالة. قلنا قلب ذلك الضال قلب مظلم، وقلب نقول مغلق عن أن يتسلل إليه الإيمان، فلا سبيل أن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب المغلقة، إلى هذه القلوب المظلمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يبقى كما إحنا قرأنا قبل ذلك في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأكنة والأغلفة على قلوبهم، وبالتالي لا يفهمون حتى لو كانوا يستمعون إلى هذه النصوص الواضحة البينة، ولكن حرموا من الفهم في هذه النصوص. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. قلنا يبقى على ذلك في الظاهر أنهم يستمعون، لكن المقصد من الاستماع هو استماع القبول والإجابة. يبقى إيه المقصد لما إحنا بنجلس لكي نتدارس نصوص الكتاب والسنة؟ ما هو المقصود من الوقوف على معاني أو مدلولات هذه الآيات؟ هو أن نفهم ما هو المراد، ثم نسعى بعد ذلك إلى التطبيق. وهذا هو حال المؤمن في تعامله مع نصوص الكتاب والسنة، حتراه يستجيب لكلام رب سبحانه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هذه النفسية التي نستمع من خلالها إلى كتاب الله تعالى، أو هذه النفسية التي نقرأ من خلالها في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى حضور القلب، ويصغى الإنسان بسمعه وقلبه إلى كلام رب سبحانه، يقف على مدلول ومعاني الآيات، ثم ينطلق بعد ذلك من فوره على أن يمتثل ما استمع إليه من كلام رب سبحانه وتعالى، إن كان أمر من الأوامر قام بامتثاله، وإن كان نهي من هذه المناهي قام باجتنابه. لكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما كان ينبغي أن يكون ذلك الاختلاف في الحكم على المنافقين، الأمر بين والأمر واضح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى الآية واضحة بتكفير هذه الطائفة: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الطائفة أضمرت في قلبها الحقد والغل والغش والحسد للإسلام والمسلمين، وأمنية هؤلاء عندما يدفعون ذلك المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، وأن يرد ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما بغية هؤلاء؟ نقول بغية هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يريدون من المسلم أن يرد ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون من المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم، وكأنهم لا تقر لهم عين إلا بهذه الرؤية وذلك المشهد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يبقى قطع الموالاة بين المؤمنين وبين هذه الطائفة، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا هو الحكم الثابت الذي حكم به ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء. فعلى ذلك ما كان ينبغي أن نختلف في الحكم على أمثال هؤلاء، فهؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كفار، بل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا هذه الطوائف التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه الطائفة الأولى، أو جاءوكم، هذه الطائفة الثانية، أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم الطائفة الثالثة، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى نقول أن أولئك ينقسمون إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى كما قال ربنا سبحانه أنهم انحازوا إلى قوم من الكفار، ولكن بيننا وبين الكفار هدنة أو معاهدة، وبالتالي على ذلك يبقى حكمهم حكم هؤلاء الكفار الذين أخذنا معهم الهدنة والمعاهدة، لذلك قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يبقى نقول وصلوا إلى قوم كفار بيننا أو بين المسلمين وبينهم عهد ومعاهدة، ولا يجوز كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقوم بنقض هذه المعاهدة إلا إن بدت منهم خيانة، فعند ذلك بنرد عليهم ذلك العهد. أو جاءوكم، الطائفة الثانية، أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، نقول هؤلاء نقول لا يريدون أن يقوموا لا بقتال المسلمين ولا بقتال نقول قومهم، يبقى هؤلاء إن انحازوا المسلمين يبقى لا يريدون قتال إخوانهم، وانحازوا إلى قومهم لا يريدون أيضا قتال المسلمين، يبقى اعتزلوا القتال، هؤلاء اعتزلوا قتال سواء قتال المؤمنين أو قتال قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى هؤلاء اعتزلوا ولكن بهذه القيود، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ولا أيضا يأمنون عند ذلك. الطائفة الثالثة، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يبقى هؤلاء نقول لم يأخذوا القرار بطرق قتال المؤمنين أو قتال قومهم إلا الخوف على أنفسهم، وبالتالي لما تظهر لهم الفتنة يعودوا إلى الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى ده كان الحكم في المنافقين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وما كان ينبغي أن نختلف في الحكم على هؤلاء، فالله عز وجل ذكر كفر هؤلاء، ذكر الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كفر هذه الطائف إلا يبقى كفر هؤلاء، ولكن لا نقاتل من استثناه ربنا سبحانه وتعالى، على الرغم الحكم بكفره لكن استثناهم ربنا سبحانه وتعالى، إما أنهم ينحازوا إلى قوم من الكفار بيننا وبينهم مهادنة أو معاهدة، وبالتالي على ذلك لا يجوز نقض ذلك لو حكمهم، يبقى حكم من ألحق بهم من الكفار. أو الطائفة الثانية يبقى اعتزلوا هذا القتال وبالتالي على ذلك لا يريدون أن يقوموا بقتال المؤمنين ولا بقتال قومهم. فهؤلاء أيضا نسكت عنهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الطائفة الثالثة خافت على نفسها، يبقى يريدون أن هم يبقى أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ولكن كلما ظهرت لهم الفتنة يبقى أركسوا فيها، يبقى وقعوا في ذلك وأظهروا ذلك الكفر. فإن لم يعتزلوكم وينقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في بيان لو قام المؤمن بقتل المؤمن، لو قام المسلم بقتل أخيه المسلم، فما الحكم في هذه المسألة؟ بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر من الأمور المستبعدة، أن يقوم المؤمن بقتل أخيه المؤمن إلا إن كان عن طريق الخطأ، لكن الأصل أنه لا يتعمد هذا الأمر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نقول الكافر حريص على قتل المسلم، أما المسلم فعلى ذلك لا يتوقع، لا نتوقع منه أن يقوم بالاعتداء على المسلم والقيام بقتله. نقول إسلامه يمنعه عن ذلك، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، حق المسلم على المسلم، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص توجب على المسلم ألا يقوم بإهدار دم ذلك المسلم، فدم المسلم لا يغدر إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، ونقول الطارق لديني المفارق للجماعة، وقاتل لنفسه بغير حق كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى لو وقع منه هيقع على سبيل الخطأ، لكن لا يقع على سبيل التعمد. قلنا إسلامه يمنعه من ذلك، المفترض أن الإسلام يمنعك من ذلك، كما نقول أن الإيمان يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يبقى نقول لماذا يبقى خلع عنه الإيمان؟ نقول لأن الإيمان حاجب، لا يقع الإنسان في أمثال هذه القاذورات أو في أمثال هذه المخالفات. فإن وقعت منه المخالفة يبقى انظر إلى الخلل في الإيمان، إيه الدافع لها؟ يبقى وجود خلل في الإيمان. كما نقول ما هو الدافع الذي نتحرك من خلال التزام الطاعات؟ الإيمان. ونقول على ذلك الدافع الذي نتحرك إلى فعل المخالفة يبقى خلل الإيمان. يبقى الإيمان عندما يتحرك في القلب يحرك الإنسان إلى فعل الطاعات وترك المخالفات. نقول الإيمان لو حدث فيه أي نوع من أنواع التصدع أو الخلل يبقى حتجد أثر ذلك في المعصية والمخالفة. لذلك هذا هو الإسلام، المسلم أخو المسلم، حق المسلم على المسلم، وإنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن الإسلام جاء وبين حدود العلاقات بين المسلمين، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق المسلم على المسلم، وهذه حقوق أوجبها الإسلام. يبقى نقول الإسلام أوجب علينا هذه الحقوق. نقول حتى في مسألة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه، إلى غير هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الإسلام بينظم العلاقات بين المسلمين، ومبنى العلاقة على الأخوة. قلنا لأن الكيان الإسلامي لا يقوى ولا يشتد إلا بإقامة هذه الأخوة الإيمانية بصورها الصحيحة. يبقى الإسلام يوجب ذلك الأمر. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بيبين ويشدد على ذلك الأمر ويؤكد على هذا الأمر. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن وقع هذا الأمر فلا يقع إلا على سبيل الخطأ. لا يتصور من المسلم أن يعتدي على المسلم ثم يقوم بقتله. قلنا إسلامه يحجبه ويحجزه عن أمثال هذه الأمور. وإلا دي أمور كلها نقول مخالفة للأخوة الإيمانية وما ينبني عليها من حقوق. نقول المسلم مرآة المسلم، المسلم أخو المسلم، ونقول حق المسلم على المسلم. ده الإسلام أوجب هذه الحقوق للمسلمين على بعضهم البعض. وبالتالي على ذلك من وقع هذا الأمر يبقى يقع على سبيل الخطأ، وكأنه غير متوقع أساسا أن يحدث ذلك من المسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن وقع منه ذلك الزلل، إن وقع في هذا الخطأ، فذكر الله عز وجل الحقوق المترتبة على هذا الأمر. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو وقع هذا الأمر على سبيل العمد وعلى سبيل القصد، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى جزاء من يفعل ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى بين العباد يقضى في الدماء يوم القيامة. أول حاجة حيقضى فيها يوم القيامة بين العباد حيقضى فيها في الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا أول ما يقضى في بين العباد. يبقى نقول دي حقوق عباد، يبقى هذه حقوق، وبالتالي أول ما حيقضى حيقضى في الدماء يوم القيامة. وذكرنا في سورة البقرة لما كنا بنتكلم عن الطائفة المؤمنة والخطاب الموجه للطائفة المؤمنة في المقطع الرابع في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قلنا أول نداء ورد بعد هذا الكلام كان حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة الدماء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى ده كان أول نداء حيوجه إلى الطائفة المؤمنة في هذا المقطع الرابع. قلنا بعد ما بدأ الكلام إلى أن المؤمن لابد أن يكون صادقا في الإيمان، وصدقه في الإيمان حيظهر في صدقه في الخلق والعمل والسلوكيات والمعاملات والعبادات. وبالتالي ذكر أول ما ذكر هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى على ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى يبين حرمة إهدار الدماء، حرمة إهدار الدماء. ويكفي كده لما بنيجي نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة، يعني نقول على ذلك أمسكت الهرة فهي أطلقت الهرة لكي تأكل من خشاش الأرض ولا هي قدمت لها الطعام، فعلى ذلك تدخل النار في هرة، تدخل النار في هرة. يبقى على ذلك يا ترى لما يقوم بالاعتداء وقتل ذلك المسلم، يبقى أمسكت الهرة حتى ماتت، يبقى على ذلك ده كان نوع من أنواع الاعتداء استحقت به النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة بقى الاعتداء على المسلم يبقى المسلم نقول هذا يعني محترم يبقى غير مهدور الدم إذا ارتكب ما يستوجب أن يقام عليه الحد، قلنا كحال الزاني المحصن يبقى على ذلك يبقى ده هيبقى مهدور الدم طالما أتت البينة وكان الإقرار منه أنه فعل هذه الفعلة وكان محصنا يبقى الحكم عليه الرجم، إن أتت بينة وشهدت أن فلان قد زنى وهو محصن يبقى على ذلك الحكم فيها الرجم، يبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك الأصل هو حرمة هذه الدماء ولا يهدر دم ذلك المسلم إلا بارتكاب ما يستوجب هذا الأمر، يبقى منها نقول القتل العمد كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن في القتل الخطأ يبقى نقول لا يتوقع من المسلم ولا يستوعب أن المسلم يعتدي على أخيه. هذه المرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في حيوان، يعني في حيوان مجرد مسكت الحيوان حتى مات. طب لو اعتدى على مسلم بقى يبقى على ذلك يبقى العقوبة كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لو كان على سبيل العمد والقصد فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الحكم، إن وقع هذا القتل على سبيل الخطأ فما الحكم في المسألة؟ قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى أولياء المقتول لهم الحق في الدية، نقول لأنه قد فوت عليهم الاستمتاع بهذا المقتول. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن في مسألة القتل الخطأ أو القتل العمد المسألة نقول على ذلك في حقوق تعلقت بذلك الأمر، في حق لأولياء المقتول وفي حق للمقتول، ده بالإضافة إلى أيضا هذه الكفارة التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى. والحكم هنا بيتكلم عن الحق الذي لأولياء المقتول، أما القاتل فله ذلك الحق بيأخذه يوم القيامة، أما المقتول فله ذلك الحق يأخذه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، قل يا ربي سل هذا فيما قتلني، سواء كان القتل خطأ أو القتل العمد. يبقى الحكم في المسألة هنا أساسا لأولياء المقتول، يبقى إن كان قتل خطأ أو شبه عمد يبقى فيها الدية، الدية دي يبقى مال يسلم إلى أولياء المقتول، إن كان قتل عمد يبقى فيه قصاص، وهذا الحق لأولياء أيضا المقتول. أين حق المقتول؟ يبقى يستوفي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القتل الخطأ، حتى في القتل الخطأ. ولذلك قال ومن قتل مؤمنا خطأ يبقى الحكم فيها فتحرير رقبة مؤمنة، هذا حق الله عز وجل في المسألة إن هو يبقى فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى رقبة من الرق يبقى يقوم بفكها، يبقى وتكون رقبة مؤمنة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس أطلق الكلام، ولكن راجح من كلام العلماء أن المطلق بيحمل على المقيد، وبالتالي يبقى في كفارة الظهار نقول قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس وأطلق الكلام، هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ فنقول جمهور العلماء على أنها لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، ويحملون هذا المطلق على المقيد على هذه الرواية التي أو هذا النص الذي ورد في القتل الخطأ، نقول لأنها خرجت مقيدة قال فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لا تجزئ الرقبة الكافرة، لا تجزئ الرقبة الكافرة. ويبقى الرقبة في حالة نقول كفارة الظهر فتحرير رقبة من قبل أن يتمس يبقى دي كلام مطلق، الكلام ده يحمل على المقيد هنا، وبالتالي حمل جمهور العلماء أن في كفارة الظهر في عتق الرقبة أيضا لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، قال في الحين رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يبقى دية هتسلم إلى أولياء المقتول إلى الورثة من أولياء المقتول، ولهم الحق في العفو، لهم الحق في التنازل، إلا أن يصدقوا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعلها صدقة، يبقى جعلها صدقة. يبقى لو كان العفو نقول لأن الله تبارك وتعالى يحب العفو، الله عز وجل عفو ويحب العفو، وربنا سبحانه وتعالى حث العباد على العفو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. يبقى نقول أدي العفو، يبقى فيها الحث والتحريض على مسألة العفو، ده حتى في القتل العمد. وبالتالي إما عفو نقول إلى دية أو عفو إلى غير دية، ولكن في القتل الخطأ أيضا كما بيّن ربنا سبحانه في حق الأولياء المقتول هي دية، يبقى نقول دية الرجل 100 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دية الرجل المسلم يبقى 100 من الإبل. فنقول على ذلك يا أولياء المقتول هذا حقهم، والحق ده يكون للورثة، هذا الحق بيكون للورثة، يعني يبقى أولياء المقتول الورثة من أولياء المقتول لهم الحق، إما أن هم يقبلوا هذا الأمر وإما أن يقوموا برده. وممكن البعض أساسا يقبل العفو والبعض لا يقبل إلا الدية، يبقى يأخذ على حسب نصيبه، على حسب النصيب، إلا أن يصدقوا، فكانت هي صدقة. احنا في نقول مفهوم خاطئ ان ده عوض، نقول ازاي يأخذ ذلك العوض، وده عوض عن الدماء، ده حكم شرعي، ده احكام شرعية. لكن انظر بعض العادات والاعراف الفاسدة عند الناس، نقول نقوم من خلالها برد ذلك الحكم، برد هذا الحكم. يبقى البعض كده يعني هيقول ده من من من العيب ان احنا ناخذ ذلك العوض، كيف ياخذ عوض عن دماء الولد، كيف ياخذ ذلك العوض؟ نقول دي احكام ثابته، لكن جرى العرف على هذا الامر، نقول العرف بيرد به الناس يبقى هذه النصوص الواضحه من كتاب ربها سبحانه وتعالى، هذه حقوق لاولياء المقتول، يبقى الورثة من أولياء المقتول لهم الحق في البت في هذه المسألة، إما أن يكونوا بقبول هذه الدية وإما أن يكون العفو، أو كان العفو من البعض والبعض قبل هذه الدية فيأخذ على حسب النصيب. وطبعا إلا أن يصدقوا، من الممكن أن يكون أولياء المقتول الورثة نقول لسه صغار السن، لسه صغار السن، فعلى ذلك يبقى لا يقوم يعني أحد من الورثة بالتنازل عن هذا الحق حتى يصلوا إلى سن البلوغ ثم يكون البت منهم في هذه المسألة. يبقى لما يكون أولياء المقتول يبقى كده إنسان وقع حادث تصادم في سيارة ومات، فله أطفال صغار، يبقى أطفال صغار، يبقى نقول على ذلك الجد نقول ما زال حيا اللي هو والد هذا المقتول، فنقول له نصيب، له نصيب، لكن لا يجوز لأحد أن يتنازل عن نصيب هؤلاء الأولاد نيابة عنهم، نقول لا هذا حقهم حتى يصلوا لسن البلوغ، فإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا أساسا عفوا، يبقى عفوهم أساسا يعتبر منهم، ولكن لو كانوا صغارا لا يعتبر حتى يصلوا لسن البلوغ، دي حقوق. وبالتالي لابد أن احنا نقف عند الحدود التي بينها لنا الشارع. فلذلك قال ودية مسلمة إلا أن يصدقوا، يبقى فيها الحث والتحريض على مسألة الصدقة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمنة، يبقى اللي مات ده كان مؤمن لكن أهله كفار، أهله كفار، نقول فإن كان من قوم عدو لكم، نقول كفار حربيين، يبقى معنى كده إن بيننا وبينهم قتال، يبقى أعداء، فنقول على ذلك ليس لهم حق، ليس لهم حق، يبقى فيش دية حتسلم إلى هؤلاء، نقول لأن ده أساسا كافر حربي، كافر حربي نقول غير كافر من أهل الذمة، لو كان من أهل الذمة يدفع له الدية، يدفع لهم الدية، يبقى إن كان فيه بينه وبينه معاهدة أو هم من أهل الذمة يبقى يدفع هذه الدية، إن قتل هذا المقتول يبقى تدفع الدية إلى أوليائه. لكن لو كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال فتحوا رقبة مؤمنة، ويبقى الحل نقول الحكم فيها تحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يبقى في دية حتسلم لو كان بيننا وبينهم عقد ذمة أو معاهدة، يبقى على ذلك هتسلم هذه الدية إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ده بالنسبة للرقبة، مش فمن لم يجد الدية التي يدفعها، لا، ده حق نقول آدمي، حق آدمي، يبقى حق آدمي ده يكون بالتنازل من أصحابه، لكن لو لم يكن تنازل يبقى على ذلك لابد من دفع الدية. لكن بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى اللي هي الكفارة، يبقى دي كفارة القتل الخطأ، يبقى نقول ان القتل الخطأ بينبني على امرين، دية وكفارة، يبقى الدية دي ده حق الاولياء المقتول. طب الكفارة هذا حق الله عز وجل، الا ما يجد الرقبة المؤمنة يبقى على ذلك يعدل الى الصيام، فمن لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يبقى نقول هذا من إفضال الرب سبحانه وتعالى أنه في حالة عدم وجود الرقبة المؤمنة فعند ذلك يعدل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين، يبقى يصوم شهرين متتابعين، والعبرة بالتتابع، إلا إن عرض له عذر من الأعذار كعذر المرض، أو كانت مثلا امرأة حيض أو نفاس، أو عذر مثلا سفر، يبقى من الأعذار المعتبرة شرعا، فعلى ذلك إن أصيب بمرض وهو بيصوم الشهرين يبقى فترة المرض الفترة الزمنية دي نقول على ذلك لا تقطع التتابع، يبقى بعد المرض بيستكمل الأمر. لكن لو أفطر بلا عذر من الأعذار المعتبر شرعا يبقى على ذلك يستأنف من جديد. يبقى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، الكلام ده على الرقبة، أما ما فيش كلام على مسألة الدية إلا بعفو أولياء المقتول عنها تحقهم، وبالتالي يبقى ده حق. يبقى نقول لو كان إنسان عليه حق من حقوق معلوم في مسألة التوبة، يبقى نقول التوبة إن كانت فيها حق من حقوق الآدميين من التوبة أن يرد ذلك الحق، من شروط التوبة أن يرد ذلك الحق إلى أصحابه. فلذلك إحنا بنقرأ العلماء يفرقون بين أمرين، نقول هذه حقوق آدمية، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، كل ده نقول عشان نعرف ان الحق الادمي يبقى لا نتبرى منه الا بدفعه والا ببذله. فلذلك قال فمن لم يجد الرقبه فصيام شهرين متتابعين توبه من الله، وكان الله عليما حكيما. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قرر هذه الاحكام، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يجبر ذلك الكسر لأولياء المقتول عن طريق الدية، وأعطاهم ذلك الحق في أنهم يعفون عن ذلك القاتل قتل خطأ، يعفون عن الدية فلا يأخذون شيئا. لو بعض أولياء المقتول عفوا عن الدية والبعض لم يعفوا، يبقى كل على حسب نصيبه، قلنا لأن الدية توزع كالميراث، فعلى ذلك من عفى منهم يبقى أسقط نصيبه من الدين، أسقط نصيبه، ومن لم يعفو فله ذلك الحق، يستوفي ذلك الحق من الدين. والدية أساسا بتكون على العاقلة كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدية على عاقلة الجاني، يبقى نقول الجاني لا يتحمل، القاتل ده لا يتحمل، القاتل قتل خطأ لا يتحمل شيئا من هذه الدية، ولكن الدية تكون على العاقلة، نقول على عصبة ذلك القاتل، العصبة، يبقى العاقلة بتكون على العصبة، يبقى هم الذين يتحملون هذه الدية، وبالتالي نقول حتى لا تهدر هذه الدماء، قلنا قد يكون الجاني لا يملك، وبالتالي طرب دماء ذلك المقتول هدر، يبقى لا تذهب هدرا أبدا، وبالتالي نقول العاقلة يتحملون، وبالتالي أنهم قد قصروا في التربية وفي الإعداد، وكذلك أيضا نقول إن ده يدفع العاقلة إلى الأمر معروف النهي عن المنكر، إذا وجدوا من كان بينهم يبقى نقول عنده نوع من أنواع الاستهتار والاستهانة أخذوا على يده، يبقى ده نقول عقوبة لهؤلاء على أساس أنهم قصروا في التربية، ده بالإضافة حتى لا تضيع الدماء وتهدر هذه الدماء كنتيجة لعدم يعني وجود مانع عند ذلك الجاني. يبقى الجاني في الحالة دي لا يتحمل، لكن بتتحمل العاقلة لعصبة هذا القاتل، يبقى يشتركون ويتحملون الدية التي تدفع إلى أولياء المقتول. ولما قصروا في التربية ده أمر آخر حتى يأخذوا على يد ذلك المستهتر، وجدوا من بينهم أو أي إنسان فيهم مستهتر، يبقى قاموا بردعه وقاموا بزجره خوفا أن يقع في المحظور فيتحملون عند ذلك الدية. ثم بعد ذلك بتتكلم الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يبقى انتعمد انقصد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ارتكب نقول يعني محرما وارتكب جرما عظيما لما اعتدى، نقول ده هو المطلوب أن يدفع عن المؤمن. أما أن يقوم هو بالاعتداء وقتل المؤمن نقول ده فعل الكفار، الكافر يتمنى أن يقتل ذلك المؤمن، لكن لا ترى هذه الأمنية عند المؤمن، لا يحمل لأخيه إلا المودة والألفة والتراحم، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده القيم اللي احنا بنتعامل على أساسها، فكيف ينقلب إلى حقد إلى حسد إلى بغضاء إلى تدابر؟ نقول هذا تنافى مع الأخوة الإيمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تضابروا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي الأخوة بتستوجب علينا يبقى أن نتعامل بهذه القيم، يبقى دي الأخوة الإيمانية تستوجب علينا نتعامل بهذه القيم، يبقى التعامل ما بيننا في مودة في ألفة في تراحم في تعاطف، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى ده حل المؤمنين في التعامل فيما بينهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانه لا يتصور من المؤمن أن يعتدي على أخيه المؤمن ويقوم بقتله متعمدا ذلك القتل أو تفويت حياة ذلك المؤمن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن عظم ذلك الجرم فكان ذلك الجزاء، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أن هذه الآية ليست منسوخة، يعني ليست منسوخة، قال القاتل العمد ليس له توبة. نقول لأن الله تعالى كما بيّن أن القتل العمد فيه هذه الوعيد من الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول العلماء أن هذا الجزاء جزاء لو أقيم عليه أو نفذ فيه ذلك الوعيد، ولكن التوبة باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى فيها التوبة، نعم فيها التوبة، ولكن دي من أكبر الكبائر، هو نقول قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن نقول قال العلماء أن الروايات التي وردت في مسألة التوبة ينطبق عليه ذلك الأمر، وبالتالي قالوا أن هذا الوعيد لو نفذ فيه ذلك الوعيد لكان هذا جزاؤه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي خرج مخرج التغليظ الشديد على فاعل ذلك الأمر، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الإنسان الذي قام بقتل نفسه. يبقى الإنسان الذي قام بقتل نفسه ما جزاؤه؟ يبقى من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن مات بالسم فهو يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق الجبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى لكن بيانت روايات أن قاتل النفس لا يكفر إلا إن كان مستحلا. قلنا وذكرنا رواية الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الرؤيا التي رآها لصاحبه وأنه قال كيف فعل الله عز وجل بك. قلنا لما تعجل الموت ونقول استعمل ذلك المشاقص في قطع البراجم وبالتالي قال ماذا ما فعل الله بك, يبقى قال أنه بهجرته وبجهاده غفر الله ما تقدم, ولكن قال لا نصلح ما أفسد, فبالتالي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاغفر ودعا له جزء الكافر, فاستدل بها العلماء أن قاتل النفس لا يكفر إلا إن كان مستحلا إلا إن كان مستحلا, وبالتالي قالوا خرج ذلك مخرج الوعيد والتغليظ في مسألة العقوبة, قلنا حتى لا يتجرأ الإنسان على قتل النفس. وقلنا دايما في مسائل الوعيد والترهيب تترك المسألة أو يترك ذلك النص, كما نقول العهد الذي بينه وبينه الصلاة فإن تركها فقد كفر, منجيش نقول والله ده الحكم الفقهي فيها كذا, احنا بنبين الحكم أساسا, ولكن نقول ما جزاء من قتل مسلما عمدا, حنقرأ له الآية نقرأ له الآية نقف قال له من توبة, احنا نقف عند الآية مسألة الطريب قلنا حتى لا تجرأ إنسان يبقى يتجرأ على القتل ما يقول أتوب بعد ذلك, فبالتالي لابد ان احنا أساسا يبقى في المسألة في مسألة الطريب نترك النص كما هو دون أن نتدخل بتفسير أو دون أن ندخل ونذكر الحكم الفقهي فيه, يبقى العهد الذي بينه وبينه صلى فمن تركها فقد كفر, طب تركها تكاسلا جحودا إلى غير ذلك, قال فمن تركها فقد كفر. أنا أنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخفف من ذلك الأمر ببيان الحكم, يبقى على ذلك احنا دائما ننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى ما هو جزاء من قتل عمدا نقول متربصا لذلك المسلم حتى قام بقتله, ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, يبقى نقول يبقى ده من باب الترهيب وتغليظ العقوبة, يبقى عليك أن تتلو ذلك النص ثم نقف عند الحدود ولا نقم بالتفسير, احنا بنفسر الكلام ده عشان كمسألة حكم الأحكام, يبقى في هذه المسألة كيف يكون الأمر, لأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف, يبقى نقول فمن عفي له من أخيه شيء يبقى نقول الأخوة معتبرة بل لم ينفع عنه الإيمان, وبالتالي يبقى إن تاب تاب الله عز وجل عليه, يبقى تاب لكن ده ما يمنعش وجود الحقوق أساسا, يعني وجود الحقوق, فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد على من اعتدى على المسلم على سبيل العمد على سبيل العمد, يبقى قتل العمد يبقى هذا جزاؤه جزاء القاتل العمد, هذا جزاء القاتل العمد ده بالإضافة للقصاص, وده بالإضافة للقصاص. التاب يبقى تاب بينه وبين رب سبحانه وتعالى يتوب, ولكن نقول هذا حق لأولاء المقتول يبقى يطالبون بذلك القصاص وينفذ ذلك القصاص بناء على طلبهم, فإن عدلوا عن القصاص إلى العفو يبقى لهم ذلك الحق لأن ده حق آدمي, لهم الحق في هذا الأمر, لهم الحق في التنازل كما لهم الحق في التنازل عن الدية, لهم الحق في التنازل أيضا عن إتمام ذلك القصاص في القاتل العام في القاتل العام, يبقى لهم الحق لهم الحق هذا حقهم, وبالتالي القتل العام يبقى الجرأة على دار هذه الدماء المحرمة المحترمة يبقى كان له ذلك الجزاء عند ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا دايما ننبه يعني فرق ما بين امرين, يبقى في مسألة الاحكام الفقهية هذه كلام العلماء, لكن اياك ان تخفف يعني تخفف من الروايات التي وردت في الترهيب قلنا حتى لا يجرؤ الناس على المخالفات, يبقى تارك الصلاة يبقى تارك الصلاة ايه حكمه, لو سئلنا عن ذلك لقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, يبقى نقف عند رواية بلا تفسير بلا تفسير, كما نقول كده ما حكم السلام على او مصافحة المرأة الاجنبية ايه حكم المصافحة, نقول لا لا تفعل نقول لا، طب هو عايز الحكم الفقهي، فعلى ذلك إن قلنا ناقد الوضوء غير ناقد الوضوء يبقى العلماء بيذكروا هذا الحكم الفقهي، لكن لما إحنا نقوله ده الحكم الفقهي فيها كذا يبقى لابد إن إحنا نبين أصلا المخالفة لا تفعل أساسا، لا يجوز لا يحل له أن يفعل ذلك. طب الحكم إن فعل نقول لا تفعل، يبقى نمسك عند ذلك الأمر، قلنا حتى لا يتجرأ الناس، يبقى مسألة وضوء يقول لك أنا مش هنحرج هذه المرأة لما يعني تقدمت للمصافحة مش هحرجها وأروح أتوضأ، فبيستهين بالمخالفة، نجد أن النوع من أنواع الاستهانة بالمخالفة، حتى وإحنا قلنا أن مصافحة المرأة أجنبية ناقض الوضوء في أقصاها هيسلم يصافح وبالتالي يقول لك يعني أتوضأ، فيدفعوا أن يستهين بالمخالفة، يستهين بهذه المخالفة، فعلى ذلك نقول له لا تفعل. طب ما الحكم؟ نقول لا تفعل، هي أمر واحد نتكلم فيه أنه لا يفعل المخالفة، لا يفعل المخالفة، لكن أنا حديله الحكم اللي هو يفعل به المخالفة وبالتالي بعد ذلك يتوضا، نقول لا، لا تفعل المخالفة، لا تفعل. يبقى احنا لابد ان احنا ننتبه الى هذه الامور حتى لا نجرئ الناس على المخالفات او يستهينوا بالمخالفة او يستهينوا بالمخالفة، ننتبه الى ذلك الامر، لان البعض كده عارف الاحكام الفقهية وبالتالي يقوم باطلاق الحكم الفقهي دون النظر الى مسألة المخالفة. يبقى لو كان في مخالفة قف عند الحد هنا، نقول لا تفعل المخالفة. ما حكم بقى الذي يشرب الدخان؟ هل يا ترى ناقد الوضوء غير ناقد؟ لا تفعل المخالفة، لا تفعل المخالفة. يبقى نقول لا، يسر له فعل المعصية لو قلنا له ناقد او غير ناقد، يبقى كاننا بنيسر له فعل المعصية. يبقى على ذلك احنا ننتبه ان احنا يبقى نقف عند الحدود، لا تفعل المخالفة. ان كان حكم في المخالفات يبقى لا، نقول لا تفعل المخالفة، لا تفعل المخالفة، يبقى لا نتحمل ذلك الامر ان يسر له امر المخالفة يخالف امر الرب سبحانه وتعالى، يخالف النصوص الكتاب والسنة ونحن نعينه على ذلك، نقول ده انسان مستهتر، فعلى ذلك لا تعين المستهتر ابدا على ان يخالف النصوص الواردة في كتاب رب سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.